العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مبرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم أسند تحت هذا الباب ما يدل عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا هو لفظ الباب مع حديثه. أما ما يتعلق بموضوع الباب أو بموضوع الترجمة فنقول: الباب جاء مؤكدا لما طبع الله عليه أو به هذه الشريعة المحمدية أو هذا الدين الإسلامي الحنيف، فقد شدد الله سبحانه وتعالى على من قبلنا لما شددوا على أنفسهم، فلا جرم أن شدد صلى الله عليه وسلم النكير على من يشدد، وذلك في قوله: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم، أنهم شددوا فشدد عليهم، أي لا تكونوا، أو كما في حديث آخر: لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليهم. ولا شك أن التشديد على النفس يعتبر افتياتا على الشارع سبحانه وتعالى، الذي علم أن عباده ضعفاء، كما قال سبحانه: علم الله أن فيكم ضعفا، وقال: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا وقد اتسمت شريعتنا الإسلامية بيسر، واتسمت بالسهولة، واتسمت بالسماحة، اتسمت باليسر لا في جانب التكاليف فحسب، بل في جانب التكاليف، وفي جانب العبادات والطاعات، وفي جانب الأحكام أيضا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشدد، واعتبره نوعا من التنطع، فقال: هلك المتنطعون. والتنطع معناه أن يغالي الإنسان، أو أن يبالغ الإنسان، أو أن يتعنت المرء، وهذا أمر لا يتفق مع سماحة الإسلام ولا مع يسره أو سهولة أحكامه. دليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالرفق في الأمر كله، وكره للناس أن يتشددوا أو أن يغالوا في دينهم أو في عبادتهم أو في طاعتهم. فلما بلغه أن 3 نفر من أصحابه آلوا على أنفسهم أن يتبتلوا وينقطعوا إلى العبادة والطاعة مطلقا، الأول آل على نفسه أن يصوم الدهر كله لا يفطر منه شيئا، الثاني آل على نفسه أن يقوم الليل كله أو الدهر كله، والثالث آل على نفسه ألا ينكح النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اشتدت موجدته أو اشتد غضبه، وأرسل إليهم وقال: لقد بلغني من خبركم كيت وكيت أو كذا وكذا. قالوا: نعم. قال: أما إني أتقاكم لله أو أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، مع ذلك فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لقد كره صلى الله عليه وسلم لنا التبتل، وكره لنا الرهبانية التي لم تكن من سنته صلى الله عليه وسلم. الرهبانية التي كانت في النصرانية أو في اليهود هم الذين فرضوها على أنفسهم، كما قال: ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم، ولكنهم هم الذين فرضوها على أنفسهم بالتشدد، أي بتشددهم في هذا الأمر. ديننا الإسلامي هو دين الوسطية، دين السوائية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط غير الأوسط، الأوسط هو الذي يتوسط، أما الوسط فمن معانيه المعتدل. الوسط جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، أي عدولا، وهذه هي المناسبة في قوله: وتكونوا شهداء على الناس، أي جعلناكم عدولا لتكونوا شهداء على الناس، في نفس الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون أو ليكون الرسول عليكم شهيدا، وتكونوا أو لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية هي السوائية، وتعني الاعتدال في الأمر والبعد عن طرفي القصد من الإفراط والتفريط، هذه هي الوسطية. ديننا بحمد الله تميز بهذه الوسطية لأنه الدين الخاتم، ولأنه الدين العالمي، ولا تتحقق فيه العالمية إلا إذا كان يسرا، أو إلا إذا كان سمحا وسهلا، لا تتحقق فيه العالمية إلا من حيث يسره، فهو يناسب كل طبقات الناس، يناسب القوي ويناسب الضعيف، يناسب الصحيح ويناسب السقيم أو المريض. وهذا ندركه من خلال تعرفنا على سماحة الإسلام فيما رخص فيه في أبواب العبادات والطاعات. فمن لم يستطع أن يصلي قائما فقاعدا، فإن لم يقدر فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، فإن لم يستطع فبتحريك العين أي بحركة العين، فإن لم يستطع أن يحرك عينه فبإخطار أفعال الصلاة على القلب، يخطر أفعال الصلاة على قلبه. ما أيسر هذا الدين، ما أيسره وما أجمله وما أسهله، لا يعجز أحد عن القيام بتكاليفه. وليس هذا في جانب التكاليف فحسب، بل أيضا في جانب الأحكام. قد جاء في الصحيح وغيره أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: هلكت. وفي رواية: احترقت. قال: وما ذاك؟ ما علة حكمك على نفسك بالاحتراق أو الهلاك؟ فقال: وقعت على أهلي في رمضان. والوقوع معناه الوقاع أو الجماع، وقعت على أهلي أي متعمدا في نهار رمضان. فقال له عليه الصلاة والسلام غير معنف وغير موبخ، لم يوبخه ولم يعنفه ولم يسبه ولم يعرض به، وإنما قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ أرأيتم أيسر من هذا؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. فهل ضاق به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يضق به ذرعا، وإنما قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال: لا. فماذا قال له؟ قال له: اجلس. أمره بالجلوس حتى يقضي الله فيه أمره. فأتي صلى الله عليه وآله وسلم بمكتل فيه تمر، ما يشبه الزنبيل، فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا، أي التمر، خذ هذا فتصدق به، أي خذه فتصدق به على وجه الكفارة. أرأيتم؟ لقد وقع أو واقع امرأته في رمضان، ثم أخذ الكفارة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتهي الأمر إلى هذا، بل قال الرجل: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ أتصدق بي على مين؟ أتصدق بالتمر ده على مين؟ وفي حد أفقر مننا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: خذه فأطعمه أهلك. وفي رواية: فأطعمه عيالك. ما أيسر هذا الدين وما أجمله. لم يضق بنا في أي حالة من الحالات، ولا في أي موقف من المواقف، بل اتسع بنا باتساع الفضل فينا. فالفضل في هذه الأمة لا حدود له، فضل الله في هذه الأمة لا حدود له، وباتساع الفضل أصبح الدين سهلا ويسرا أو ميسرا في كل ما يتحمل به الإنسان من تكاليفه أو أوامره أو تعاليمه. فلا يعجز مسلم أن يؤدي ما فرض الله عليه من الصلوات، أو ما فرض عليه من صيام رمضان، أو ما فرض عليه من زكاة إذا كان يملك المال أو النصاب. هذه أمور في وسع كل مؤمن أو كل مسلم ومسلمة. طب وإن لم يكن هناك وسع؟ لقد رخص الحق تبارك وتعالى لأصحاب الأعذار من الزمنة والمرضى والضعفاء، لم يرخص لهم في ترك التكاليف، وإنما رخص لهم في أبواب التيسير، زي ما قلنا بالنسبة للصلاة، كذلك بالنسبة للصيام. رخص لنا في الفطر إذا كنا على سفر، رخص لنا في الفطر إذا كنا مرضى، رخص لنا في الفطر إذا تقدمت بنا السن أو تقدم بنا العمر. هذه رخص الإسلام تدل على يسره وتدل على سهولته وعلى سماحته. هذا ما أشار إليه الباب في قول الإمام البخاري: باب الدين يسر. والألف واللام في الدين للعهد، أي المراد به الإسلام، مش كل دين. قوله الدين لا تنصرف إلا إلى ديننا الدين الإسلامي. الدين يسر، وصفه بالمصدر كما نصف الحق بقولنا الله هو السلام، معروف ان السلام مصدر. السلام ايه؟ مصدر. كذلك نقول الله العدل، ما بنقولش الله العادل، انما نقول العدل. كذلك هنا وصف الدين بانه يسر، ولم يقل الدين مثلا ميسر او ميسر، وانما قال يسر. فوصفه بالمصدر دليل الارتقاء في معالم اليسر، فهو يسر الى ابعد حدود التصور، فهو يسر الى ابعد حدود الايه؟ الى ابعد حدود التصور. حتى ان الامام البخاري في باب قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يشق على الناس، استدل بحديث ام المؤمنين عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر او جاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد ابراهيم، وفي رواية وجعلت لها بابين. اذا لقد ترك صلى الله عليه وسلم بعض الاختيار لئلا يشق على الناس او لئلا يفتن الناس، هذه سنته في الخلق. اما الحق سبحانه وتعالى فلا يسأل عما يفعل. يعني نجد الحق سبحانه وتعالى حينما حول القبلة حولها لسبب او لعلة او لحكمة، قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. لا يسأل عما يفعل، اللي يقبل يقبل واللي يدبر يدبر، إنما النبي خايف على الناس. لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. وده دليل من أدلة الترك التي تكلم عنها العلماء، لأن بعض الناس بيعتقدوا او كانوا يعتقدون ان تركه صلى الله عليه وسلم للفعل يفيد المنع او الحظر او التحريم. نقول لا، فقد يكون تركه للامر من باب العادة، وقد يكون تركه خوفا من المشقة على امته، وقد يكون تركه للشيء من باب النسيان، وقد يكون تركه للشيء لأن هذا الأمر لم يخطر بباله عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا لئلا يفتن الناس في الأمر، زي كما قلت الآن. فإذا قوله أو قول البخاري الدين يسر، هذا مأخوذ من الحديث، هذا الكلام مأخوذ من الإيه؟ من الحديث. ثم قال: وقول النبي، من باب الاستئناف بقى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والمقصود بالدين هنا بقى إيه؟ أي أحب ما يتحمل به العبد من تعاليم دينه ما تحققت فيه السماحة، ما تحققت فيه إيه؟ أحب الدين إلى الله، لم يقل أحب الدين إلي، وإنما قال إلى الله، الحنيفية السبع. وذلك لأن الله لم يشأ أن يجعل على المسلمين حرجا فيما كلفهم أو فيما حملهم أو فيما خاطبهم به من فروع الشريعة وأصولها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا إكراه في الدين، بخلاف استشهاد بعض العلماء بهذه الآية على أنه لا يكره المرء للدخول في الإسلام. لا، لم يقل لا إكراه على الدين، وإنما قال لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين أي أننا مكلفون على الاختيار مش على التخيير، لأن التخيير غير ملزم. التخيير غير ملزم، أما الاختيار يعني. إذن قول بعض الناس الإنسان مسير ولا مخير، هذه عبارة مخطئة أو غير صحيحة، تحتاج إلى تصحيح. فالإنسان مسير أم مختار؟ ما نقولش أم مخير، لأن مخير معناها أنني خيرت، وأن الحق خيره بين أمرين. وفي حالة التخيير لا تلزمه التبعة إذا ما ترك أحد الاختيارين، لا تلزمه التبعة إذا ما ترك أحد الاختيارين. أما الاختيار فمعناه أنه غير مجبر على الفعل، بل هو مختار في فعله أو مختار في قوله. هنا بقى، وما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الله عنا الحرج ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل سبحانه هناك في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال يعني القيود، كانت هناك قيود. الواحد منهم في بني إسرائيل لو كان السب بتاعه تنجس ما كانش ينفع يغسله بالمية، لازم يقصه يقطعه. لو ارتكب ذنبا يصبح يجده مكتوبا على باب داره. شددوا حينما طلب الله إليهم أن يذبحوا بقرة، شددوا فسألوا عن لونها، ثم سألوا عن سنها، ثم عادوا فسألوا عن لونها، فشدد الله عليهم. شدد الله إيه؟ عليهم في تعيين بعض الصفات التي يندر أن يجدوها في بقرة أو أن يعثروا عليها في بقرة، لأنهم شددوا فشدد عليهم جزاء وفاق. لكن العبد الدين دين اليسر، ولا يدرك فقه المرء إلا في تيسيره على الناس. ولكن ينبغي أن نفرق بين اليسر أو التيسير وبين التساهل. التساهل له معنى والتيسير له معنى. التساهل لا يتعين إلا فيما يجب عليك أنت من حق الله أو رسوله، أما التيسير فهو ما يتعلق بما هو مطلوب من الخلق من غيرك. يبقى التساهل في حق نفسي تساهل، ما ينبغي أن أكون متساهلا، أما التيسير فهو في جانب الآخرين، في جانب زي بالضبط الاحتجاج بالقضاء والقدر لا يصح في جانب النفس، ما لوش ربنا هو اللي مقدر عليا كده، إنما أحتج به في جانب الخلق لألتمس لهم المعاذر أو ألتمس لهم المخارج، فأقول قدر الله وما شاء فعل. إنما فيما يتعلق بما أقع فيه أو بما وقد فلا يصح أن أحتج بالقضاء والقدر، فإن في ذلك جرأة على الله أو سوء أدب على الله سبحانه وتعالى. هنا بقى، أحب الدين إلى الله، وما كان أحب إلى الله فهو أحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية نسبة إلى هذا الوصف الذي وصف الله به الخليل إبراهيم، بل ملة إبراهيم حنيفة، بل ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة. والحنيف من الحنف، الحنف معناه الميل إلى الحق بخلاف الجنف، الجنف ميل إلى الباطل والحنف ميل إلى الحق. الحنف ميل إلى الحق والجنف ميل إلى الباطل. فلم يقول ملة أبيكم إبراهيم، أو في الآية التي تلوت بل ملة إبراهيم حنيفة. ملة إبراهيم إيه؟ الحنيفية السمحة، سمحة. الدليل على سماحتها أنها وسعت جميع الخلق بالنسبة للمعاملات. فالإسلام بيحتم علينا لما نيجي نعامل غيرنا من أهل الكتاب نعملهم معاملة حسنة فيها سماحة فيها. وينبغي أن نفرق بين هذا الجانب، جانب السماحة في المعاملات، وبين جانب العقيدة، ده جانب وده جانب. فالسماحة لا علاقة لها بالمعتقد، إنما لها علاقة بالمعاملات. لما أكون بعامل واحد غير مسلم أعامله كويس، إن وجدت لأخي المسلم أو إن وجدت لهذا الشخص الذي ليس على ديني إن وجدت له حقا عند مسلم ينبغي أن أوصي المسلم بأن يرد إليه حق، ينبغي أن أنتصف له وأن أرد إليه المظلمة أو الحق. ده التسامح، تعامل معاه كويس. النبي كان بيتعامل مع أهل الكتاب، تعامل مع النصارى، بل وكان يقبل الهدية منهم أيضا، كان يقبل الهدية منهم. ولقد أهدت إليه يهودية ذراعا دست فيه السم فقبله النبي منها وأكل بعضه أو شيئا منه فأنطق الله له الذراع كما في الصحيح وقال لا تأكل مني فإني مسموم. أدي سماحة الإسلام، وسعت الناس، ما بنضيقش بحد، نحن لا نضيق بأحد، لا نضيق بأحد، إنما غيرنا يضيق بنا، غيرنا يضيق بنا ويعتقدون أننا إيه؟ لسنا على شيء. ونحن نحفظ هذه العلاقة الإنسانية بيننا وبينهم فنؤدي إليهم الحق الذي علينا ونأخذ منهم الذي لنا في يسر وفي سماحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الحق من صاحبه لعدوه، يأخذ الحق من صاحبه لعدوه. أدي السماح. أحب الدين إلى الله الحنيفية الإيه؟ الحنيفية السمحة. ننتقل من هذه الترجمة أو من موضوع الباب إلى الحديث، ندخل بقى في شرح الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، أدي لفظ الحديث، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. في رواية ولن يشاد الدين إلا غلبه، ولن يشاد إيه؟ الدين على تقدير الفاعل المحذوف، لكن النسخة اللي بين إيدينا ولن يشاد الدين أحد كما في رواية ابن السكن أحد. طيب ولو حذفنا بقى كما في الرواية الأخرى، لو حذفنا كلمة أحد يبقى هنا بقى على تقديرين، لن يشاد على إن الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، اللي احنا بنقول عليه مبني للمجهول، ها؟ يبقى مبني للإيه؟ يبقى لن يشاد الدين أو الدين نرفعها على أنه إيه؟ نائب فاعل، يرفع الدين على أنه نائب فاعل. ده إذا اعتبرنا يشاد فعل مبني للمجهول. إذا اعتبرناه بقى فعل معلوم مبني المعلوم، يبقى الدين تنصب على أنه مفعول. يبقى لن يشاد الدين أحد. وما معنى المشادة؟ يشاد بمعنى يغالب، كأن في نوع من الايه، من الصراع او نوع من المعالجة او نوع من المغالبة بين الانسان وبين الدين، عاوز يتغلب عليه بايه؟ يتغلب عليه بتفوقه في العبادة وفي الطاعة بالغلو. لن يشاد الدين احد الا ايه؟ الا مين اللي يغلب؟ الدين. ليه؟ لانه متين، لانه ايه؟ متين. فهو يسع كما قلت في البداية، يسع القوي ويسع الضعيف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى في فعله وقوله حال المقتدين به من الضعفاء قبل الأقوياء. وده الفرق بين مثلا نجد هذا هو الفرق بين السنن القولية والسنن الفعلية في بعض المواطن. فلما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى هنا المسألة الأمر مفتوح. هنا بقى مثنى مثنى تفضل تصلي اثنين اثنين اثنين لغاية حتى إذا أدركك الصبح فأوتر بركعة. ده بالنسبة للسنة القولية. وقد يناسب القول هنا حال السائل، النبي بيرأي حال الايه. اما بالنسبة للسنة الفعلية فقد كان يراعي فيها حال الضعفاء، فما زاد في رمضان او غيره عن 11 ركعة. يبقى بيراعي في السنة الفعلية ايه حال الناس، حال المقتدين به. اما في القولية بيراعي فيها في الغالب حال مين؟ حال السائل، حال السائل. هذا ايضا من اليسر، ان الدين يسر، ولن يشاد الدين احد، اي لن يغالب الدين احد، واحد هنا فاعل، اي لن يغالب احد الدين الا غلبه الدين، الا غلبه ايه الدين. فسددوا وقاربوا، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. أي من أراد أن يبلغ القصد أو أن يبلغ سبيل الرشد فليسدد وليقارب. وهذا المعنى نجده في عدة أحاديث، منها مثلا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، وفي رواية تبلغوا. يبقى هنا سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، شيء من الايه؟ من الدلجة، كما يأتي هنا. الدلجة قد تكون من الإدلاج بسكون الدال، او من الادلاج بتشديد الدال مع كسرها. الادلاج معناه السير في اول الليل، والادلاج معناه السير في اخر الليل. قد يكون المقصود احد المعنيين او الجمع بين المعنيين، يعني ممكن الانسان يبقى ايه يقوم اول الليل ثم ينام الى صلاة الفجر، وممكن يقوم آخر الليل أي قبل صلاة الفجر بقليل. قبل صلاة الفجر بإيه؟ سنأتي إلى ذكر هذا عندما نبلغ موضعها من الحديث. هذه رواية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد. منصوبة على التحريض، منصوبة على الإيه؟ أي عليكم القصد، عليكم الإيه؟ أو إلزموا القصد، القصد القصد، والتكرار للتأكيد. القصد القصد تبلغوا، أي تبلغوا إيه؟ تبلغوا السلامة في سفركم إلى الله أو في سيركم إلى الله من خلال الأعمال، خلال قيامكم بالتكاليف، أو تبلغوا، أو إيه؟ تبلغ. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها: سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. طيب العلاقة بين قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا وبين قوله واعلموا أنه لن يدخل أحدكم؟ منصوبة هنا من باب الاشتغال على أنها مفعول، أي ولن يدخل عمل أحدكم أحدكم، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ولا أنا. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن ما تفكروش إن بكتر العبادة هتدخلوا الجنة وبقلة العبادة مش هتدخلوها. لا، الحكايه دخول الجنه مش مش مش بكثره الاعمال، انما دخولها بمحض الفضل والمنه. اما الاعمال قيمتها في ايه؟ في اقتسام الدرجات. لكن اذا كنت عاوز تخش الجنه بعملك مش هتخشها بعملك. ولا ادل على ذلك من الحديث الوارد في الصحيح ان رجلا عبد الله 80 سنة، ان رجلا ممن كان قبلنا عبد الله 80 سنة، اخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم بانه يؤتى به يوم القيامة فيقول الله يا عبدي ادخل الجنة برحمتي، ادخل الجنة، فيقول العبد بل بعملي. وكأن هذا المغبون كأنه رأى في عمله ما لا تتسع له رحمة ربه. شيء هذا غبن، ان الانسان يشوف ان عمله يتسع لما لا تتسع له رحمة الله، يقول له بل بعملي ولا يظلم ربك احد. فربنا يقول له طب تعالى بقى، انت تظن او تعتقد انك جدير او خليق بدخول الجنة بعملك؟ فيأتي الله بعبادته ويضعها في كفة ويضع امامها نعمة البصر اللي ربنا اعطاها له، فترجح نعمة البصر وتطيش بكل هذه الاعمال، فيقول الله عبدي اين بقية شكر النعم؟ طب انا ما حاسبتكش على نعمة واحدة، نعمة البصر بس، فرجحت بعبادة 80 سنة. امال لو حسبتك على النعم كلها، ومن ضمن النعم توفيقك لما قمت به من العبادة، وانت قمت بها كده لوحدك؟ وما توفيق الا بالله. من الذي هداك؟ من الذي عرفك طريق الحق؟ من الذي اقامك بين يدي؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما الاسترواح بقوله او بقول ابن رواحة، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا. هذا نجده في قول ربنا، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. وجلة يعني بيعمل اللي عليه وخايف. خايف من ايه؟ خايف ان ما يكونش مقبول، خايف اللي عمله يكون مش مقبول. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالنبي بيقول لنا ما تفكروش انكم هتخشوا الجنه بعملكم، لا، دخول الجنه بمحض فضله سبحانه، اقتسام الدرجات بالاعمال. فعشان كده المطلوب منكم ان تسددوا وتقاربوا. فكروش ان الزياده في العباده هتؤهلكم لدخول الجنه والنقصان مش هيأهلكم، لا، الدخول برحمة الله، برحمة الله. أما اقتسام الدرجات فبإيه؟ بالتفاوت في الأعمال. هذا معنى قوله سددوا وقربوا وأبشروا، أي أبشروا مع التسديد والتقريب. سددوا وأبشروا، سددوا وقربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرتي ورحمتي. وجاء في رواية ثالثة في الصحيحين عن عائشة أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. دي رواية ثالثة. نرجع لحديثنا، سددوا وقاربوا. ما معنى التسديد؟ التسديد معناه القرب من السداد، والسداد بمدلوله او بمفهومه معناه ان يعمل المرء في عمله او في سلوكه او في طاعته لله على سد كل خلة او سد كل تقصير، يعني يحاول انه ما يكونش مقصر. هذه معنى السداد، يعني ما تكونش لا تكن مقصرا في امر من الامور او في عبادة من العبادات، تجنب التقصير. ومع تجنبك للتقصير لا تحاول الارتفاع حتى تبلغ النهاية، وانما قارب، قارب يعني أي كن قريبا من النهاية ولا تحاول أن تبلغها، فإن بلوغ الكمال في الأمر موذن بنقصانه أو تناقصه. خليك دائما قبل النهاية ليكون لك استشراف دائم على الكمال، ليكون لك استشراف على الإيه؟ على الكمال، وحتى لا تزل قدمك باعتقاد حصول الكمال فيك، لأن دي آفة. ما هو أنت لما تبالغ ستظن بنفسك الخير وتظن بنفسك أنك قد ارتقيت إلى درجة لم يزاحمك فيها أحد، وده منتهى الغرور. الجماعة الخوارج ما تعثروا فيما تعثروا فيه من تكفير الناس إلا بسبب اغترارهم بأعمالهم وتبجحهم بها، بسبب تبجحهم بالأعمال. ألم يقل صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؟ ولكن ما الشأن؟ ما الشأن؟ إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المروق من الدين لأن نظرة الإزراء للغير لما يكون على قدر كبير من العبادة والطاعة وبص الغير على إنه دون مرتبتي أو دون اجتهادي في العبادة أو في الطاعة، فهذا غرور أو اغترار وعجب بالنفس، ربما يحبط عملي، ربما إيه؟ يحبط عملي. لكن ولذلك الرياء ما يدخلش للإنسان إلا فيما ينفرد به من الأعمال، إنما في الأعمال اللي بيشارك فيها الغير ما يدخلوش الرياء. يعني لو كان بيقيم الليل مثلا يقوم الليل لوحده ممكن الرياء يدخله، إنما لما نكون كلنا في رمضان مثلا بنصلي صلاة التراويح مع بعض ما بيدخلوش الرياء، ما بيغترش. ليه؟ لأنه يجد من يشاركه في هذا الأمر، مش منفرد به، ليس منفردا ايه به. ولذلك بنقول ان إيه وجود الانسان في الجماعة عصمة له، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة لما تكون في الصلاة في الجماعة عصمة لك من تلاعب الشيطان، لما تكون لوحدك يتلاعب بك الشيطان. سددوا وقاربوا وابشروا، يبقى التسديد معناه ان تسد الخلل وتسد التقصير، وبعدين وقاربوا يعني ايه؟ كن في سيرك وفي عملك دون الغاية او دون النهاية لئلا ايه تغتر بعملك. وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة، استعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة الوقت اللي هو من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس، دي بنسميه الغدوة او بكرة الغدوة. والروحة، الروحة اللي هو في الوقت في الغالب من زوال الشمس إلى الغروب، أو من بعد صلاة العصر، أو من بعد إيه؟ واستعينوا بالغدوة والروحة. بمعنى إيه؟ أي لتكن أعمالكم موزعة على جميع الأوقات. الإنسان لما يوزع عمله على جميع الأوقات فهذا آمن له في سيره إلى الله لئلا يمل. ربنا حتى وزع لنا الصلوات الخمس، وزعهن على أوقات الليل والنهار. رمضان جعله في السنة مرة واحدة، الحج في العمر مرة واحدة، ده لأن الحق سبحانه وتعالى أعلم بعباده، أعلم بإيه؟ بعباده، وعارف إيه الشيء اللي يصلحهم أو الشيء اللي يصلح لهم. فما نجيش انا بقى اعدل على قانون الحق فيما شرع لنا، او على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ندبنا اليه. فالنبي ندبنا الى ايه؟ الى القصد في الاعمال، الرفق بالنفس، لان النفس كما نعلم للنفوس اوابد ممكن تشرد مننا. نعم، زي ما قلت قبل كده لما اتكلمت عن الفرق بين جهاد الشيطان او جهاد النفس، قلت الشيطان عدو لا حق له علينا، لكن مع ثبوت عداوة النفس لصاحبها لها حقوق اوجبها الشارع، فلكي تحفظ لها هذه الحقوق حالة مجاهدتها يبقى لازم ترفق بها في السير الى الله، لازم ترفق بها وتدلها برضك ايه الاشياء اللي ربنا اوجبها لها من الحقوق، تاكل تشرب تلبس كويس تتنزه، الهوا والعبوا كما في الحديث الهوا والعبوا فاني اكره ان ارى في دينكم غلظه. يبقى في شيء من الله، شيء تاكل اللي انت عايزه. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كل ما شئت والبس ما شئت في غير مخيلة ولا اسراف. في غير مخيلة ما يكونش عندك مخيلة يعني كبر ولا اسراف. هذه ديننا ما بيحرمش علينا شيء، لان ديننا لا يتعارض مع مطالب الحياة او مطالب النفس بحسب ارتقاء الحياة في مظاهرها وبحسب ارتقاء الحياة في اسبابها ايضا. لابد ان نواكب المتغيرات ونواكب التطورات كلها، بس بشرط ان احنا ما ننجرفش. حتى ربنا لما ذم الاسراف، هل الاسراف يتعلق بالنوع ام بالكم؟ يعني هل من الاسراف انك تاكل اكل معين معروف ما بياكلوش الا الاغنياء، ولا الكم؟ الكم، الاسراف لا يتعلق الا بالكم، اما بالنوع فكل ما شئت ما دمت انت قادر انك تاكل هذا الطعام او تاكل هذا يبقى كله، بس ما تكونش مسرف، ما تعملش مائدة او مأدوبة للناس او لضيوفك وبعدين تاخدها ترميها. هذا هو الاسراف، هذا هو الايه الاسراف، انما كل ما شئت والبس ما شئت في غير مخيلة ولا ايه ولا اسراف. يبقى واستعينوا بالغدوة والروحة، المقصود ايه؟ يعني تناولوا هذه الاعمال على امتداد الاوقات او على طول الوقت. طول الوقت يعني خذ من العمل بلغتك في طلب الآخرة في كل أوقات يومك وليلتك. يكون لك ذكر بعد صلاة الصبح، تصلي الصبح كده وتقعد بينك ما بين ربك كده في مصلاك أو في بيتك وتذكر الله إلى طلوع الشمس، لأن الذكر خير بلغة للإنسان أو خير ما يبلغ به الإنسان الدرجات العليا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا. وجاء في لفظ للإمام الترمذي: سبق المفردون المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافة، ما عليهمش أوزار. سبق المفردون المستهترون بإيه؟ بذكر. المستهتر زي ما قلنا سابقا، المستهتر غير المستهتر، والمصدر واحد الاستهتار، لكن المستهتر هو المولع بالشيء شديد الولع او الوله بالشيء شديد التعلق بالشيء، اما المستهتر فهو الماجن، الماجن الذي لا يبالي او لا يكترث. سبق المفردون المستهترون بذكر الله، يبقى ناخد الذكر ما بين الفترة بقى ما بين صلاة الصبح لغاية طلوع الشمس، لغاية ايه؟ ومن جلس في مصلاه يذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كتبت له حجة وعمرة كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم، شيء عظيم جدا ان الانسان يكتب له حج وعمرة بسبب انه قاعد بعد صلاة الصبح يذكر ربنا الى ايه، لان معروف ان النوم حتى بعد صلاة الفجر يصيب الانسان بالخمول او بالكسل، يعني النوم دايما يجيب الايه برضك يجيب النوم، لكن ولذلك جعل الله البركة في البكور. في البكور يعني في الايه؟ في الصحيان البدري، لما الانسان يصحى بدري او يستيقظ مبكرا ويباشر عمله ربنا بيبارك له ويمنحه الايه؟ يمنحه الصحة والعافية والنشاط. طيب استعينوا بالغدوة والروحة، يعني ايه؟ برضك اجعل لك حصة من الذكر في ساعة الأصيل أو في ساعة الرواح، يعني كده قبل المغرب بساعة كده ولا حاجة، برضك تجعل لك ورد، يبقى ورد صباحي ورد إيه؟ وشيء من الدلجة وشيء من الإيه؟ واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، شيء يعني حاجة بسيطة قليل كده، من الدلجة يعني شيء من السير بالليل، لأن معروف الأعمال هي مركب العبد في سيره إلى الله. الأعمال هي مركب العبد في سيره إلى الإيه؟ إلى الحق. ولا شك أن الدنيا رحلة إلى الآخرة، الحياة رحلة إلى الآخرة. معروف أن السير بالليل دائما يكون أسرع من السير بالنهار، لأن الأرض تطوى بالليل. اعلموا هذا، الأرض من حكم الله، من سنن الله ومن قدرته أن الأرض بتطوى بالليل، الأرض بتطوى بالليل. فلذلك نقول ينبغي على طالب الحق أو السائر إلى ربه أن يجعل سفره إليه في قطعة من الليل يقومها، يحيي جزء، كما سمعتم الحديث السابق: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، وفي الرواية الأخرى: ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة للداء عن الايه؟ يعني إذا حبيت ربنا يرزقك القوة والعافية والنشاط، اجعل لنفسك جزء من الليل تقوم، وبدل ما تقعد تقضي هذا الجزء قدام تلفزيون ولا قدام أي شيء تلهو به أو تلعب أو تعبث، لا، اقتطع جزء من الليل وقم فيه بتلاوة القرآن، قم فيه بصلاة ركعات، كما قال الشبلي، الشيخ شبلي أحد أفراد الصوفية، حينما مات رآه أحد تلامذته في المنام فقال: ماذا فعل الله بك؟ قال: طاحت هذه الإشارات وضاعت تلك العبارات، وما نفعنا سوى ركيعات كنا نركعها في جوف الليل. وما نفعنا سوى إيه؟ سوى ركيعات كنا نركعها في جوف الليل. لأن القيام الليل يعين على تحمل الصعاب. شوف ربنا لما حب يأهل رسول الله للتحمل بثقة للقرآن قال له ايه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه يا رب؟ انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى كأن قيام الليل فيه اعداد للقابل، او فيه شحذ للهمة لتتلقى هذه الاسرار العظيمة التي ينوء بها الإنسان أو ينوء بحملها الإنسان. في أسرار ربانية الإنسان مش كل إنسان يقدر يتحملها، زي أسرار الوحي. الفتح أيضا لما بيجي بيبقى له ثقل، فالإنسان يتحمله إزاي؟ يتحمل هذا السر العظيم إزاي؟ لابد كل جزء من الليل بيحييه، يحييه بتلاوة القرآن، يبقى بياخذ القوة، يستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما طبع عليه من الرحمة كان يكره التشدد في الدين، حتى إنه حبس نفسه عن أصحابه ثالث ليلة أو رابع ليلة من رمضان، حينما صلى في أول ليلة فصلى بصلاته أناس صلاة الليل، ثم اجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية، ثم عجز المسجد عن حمل المصلين في الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم في الليلة الرابعة، وظل في بيته حتى حصبوا بابه، أي أخذوا الحصى وضربوا به الباب، فلم يخرج حتى صلاة الصبح. ثم قال بعد صلاة الصبح: ما خفي علي شأنكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وحينما بلغه أن رجلا يقوم الليل كله دعاه ونهاه عن ذلك، قال: إذا فعلت، أي إنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك وهجمت عينك. نفهت نفسك أي ملت وضجرت النفس، تمل، وهجمت عينك أي غارت عيناك من طول السهر أو من مكابدة السهر. فدنا عاوزنا أقوياء، دين الإسلام يطلب منا أن نكون إيه؟ أقوياء أصحاء. يبقى الإنسان يأخذ جزء من الإيه؟ من الليل، لأن دوام السهر من الأسباب التي تنهك الصحة ممكن صحة الإنسان تعتل، واعتلال الصحة ربما يترتب عليه برضك اختلال في العقل وفي توازن العقل. إنسان ما يقعد مثلا يومين ثلاثة ما بينامش يبقى العقل بتاعه غير متزن في تفكيره، في تدبيره، في في في في اختياراته، يبقى غير متزن. يبقى ديننا بيطلب مننا ايه؟ القصد، القصد تبلغوا، وفي رواية تبلغوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام الترمذي في جامعه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان لكل شيء شرة. النشاط يعني الانسان، وخصوصا لما يكون بقى لسه ايه مبتدئ في العبادة جديد، يبقى عنده نشاط وعنده همة وعنده إقبال على الطاعة. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، يعني برضه الإنسان في سيره كده بتحصل له حالة من الإخفاق. ولكل شرة فترة، فإن صاحبها أي صاحب هذه الفترة إن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، أي أرجو سلامة وصوله إلى الله. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. يعني سواء أشير إليه بالأصابع على سبيل الامتداح لأنه قوام صوام لا تعدوه في شيء، أو أشير إليه بالأصابع على أنه مقصر ومفرد برضك لا تعبأ به، يبقى المفروض نكون في الوسط، لا إفراط ولا إيه، لا إفراط ولا تفريط. وأهل الحق دائما نجدهم أبعد الناس عن طرفي القصد من الإفراط والتفريط، في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وورد هذا الحديث بلفظ آخر عند ابن أبي عاصم وابن حبان من حديث ابن عمر إن لكل عمل شر، بدل لكل شيء إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، اللي هي سبيل القصد، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم القصد في سيرنا إليه وفي طلبنا له، كما نسأله أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومرضيه، وأن يجنبنا سبيل العوج وسبيل البعد والقطيعة عن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.